بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا استئناف لدرس سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، وهو الكتاب العظيم الذي جمع فيه حديث الأحكام خاصة وباقي الأحاديث واستوعب في ذلك. وقد وصلنا إلى تفريع أبواب الصفوف، وهو أول المجلد الثاني في نسخة الرسالة، والباب 94 باب تسوية الصفوف، والحديث 61 بعد 600. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة، فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. نعم، وهذا في مسلم وفي غيره. لما سأل زهير بن معاوية الأعمش عن حديث جابر بن سمرة، حدثه بهذا الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ فسألوا كيف تصف، فذكر صفتين لصفوف الملائكة، وينبغي أن تكون في صفوف المؤمنين: يتمون الصفوف المقدمة، إذا كان نقص يكون في الأخير، ويتراصون في الصف. والتراص سيأتي ضابط له، إما الإلزاق كما سيأتي، وإما مجرد التراص، لأن التراص لفظة التراص ومعناها لا ليست بالضرورة تعني الإلزاق، وإنما أن يكون الصفوف متراصة. هذا أحد التمثيلات لصفوف المؤمنين. والتمثيل الآخر بصفوف إن هذه الأمة صفوفهم في الصلاة كصفهم في القتال، وقد وصف الله صف القتال فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فصف المؤمنين في الصلاة كصفهم في القتال، كالبنيان المرصوص. وقد كان الناس يعملون بهذا حتى في حروب متأخرة، حروب الموحدين أهل التوحيد المتأخر، كان إذا أصاب أحد الذين في الصف رصاصة وقتل، وانثلم الصف بسرعة، يسدون الثلمة، يمتثلون أمر ربهم كأنهم بنيان مرصوص. فهذا الذي ينبغي أن يكون. وسبحان الله العظيم، الصفوف صفوف الصلاة تعتبر مؤشر إلى حالة المسلمين. من رأى حالتهم اليوم في الواقع فلينظر إلى صفوفهم، متهلهلة متفرقة، ويأنف كل واحد أن يتراص مع أخيه، وهذا مقدم رجله وهذا مؤخر رجله، وهذا يصلي على كرسي بدون حاجة ويخل بالصف، وهذا الصف فيه صغار وفيه ناقص عقول، وهكذا. هذا حالتهم. ولذلك صدق الإمام أحمد رحمه الله عندما قال تلك الكلمة العظيمة، قال: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك وعند الناس، فانظر إلى قدر الصلاة في قلوبهم، فهي الإسلام. هذه الكلمة العظيمة تعطيك مؤشر إلى قدر الإسلام في قلبك. إن كنت مقبل على الصلاة ومعظم لها، وتألم أشد الألم لو فاتك الجماعة أو الوقت، والناس معظمين للصلاة، اعرف أن الإسلام في قلوبهم عزيز. وإذا كان الناس لا يعظمون الصلاة، لا في صفوفهم ولا في وقتها ولا في الجماعة ولا في الخشوع ولا في الطمأنينة، اعرف أن الإسلام في قلوبهم ليس له قدر البتة، وإن كان يتزينون بذلك. فالواجب على الأقل على أهل العلم خاصة وعلى أهل الملة الحنيفية أن يعتنوا بالصفوف، ولو كان الناس الآن تثقل عليهم مسألة الصفوف يعتنوا بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدلي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. نعم، وهنا أيضا فيه تشديد يدل على أن المسألة فيها ذنب، فيها ترك أوامر، ولذلك حلف عليه الصلاة والسلام، أمرهم 3 مرات أن يقيموا الصفوف، ثم حلف لتقيمن الصفوف أو ليخالفن الله بين القلوب، وهذا أمر متلازم سبحان الله العظيم. إذا اتفقت القلوب حسنت الصفوف، وإذا تخالفت القلوب ساءت الصفوف، وبالعكس أيضا إذا أحسنت الصفوف أيضا تقاربت القلوب، وإذا أسيئت الصفوف تخالفت القلوب والوجوه، وكل صار له وجه وكل صار له طريق. ولذلك لما تخالفت قلوبهم الآن بالبدع وبالأهواء صار الصف الله المستعان. نعم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. يقول إن مسألة الركبة بالركبة هذه منكرة في هذا اللفظ، وانفرد بها هذا الجدلي. وأما إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب فهذا له شاهد عند البخاري، وفيه قول أنس قال: كان أحدنا عند البخاري يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا عند البخاري له شاهد من حديث أنس، إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. أما الركبة يصعب ذلك، يكون فيها صعوبة. والإلزاق عند العرب أن يكون بجانبه، أن يكون القدم بجانب القدم، ما يكون فيه فرجة، والمنكب بجانب المنكب. وأما عاد شدة الإلزاق أو الضغط هذه ما يحتملها لفظ الإلزاق، الإلزاق لا يكون هناك فرجة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. من موسى بن إسماعيل التبوذكي، ومن حماد بن سلمة، وسماك بن حرب، والنعمان بن بشير، سند قصير. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح. ما معنى القدح؟ السهم. السهم، السهم الآن لابد أن يكون السهم معتدل تماما، لأنه إذا انطلق وكان فيه عوجاج ما يصيب المراد، فلا بد أن يقوم العود، هذا عود السهم يقوم تماما، يعني هذا أدق شيء في التقويم وفي الاستقامة. فأراد الصحابي رضي الله عنه أن يمثل شدة اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم باستقامة الصف، قال: كما يقوم القدح، يعني عود السهم، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا، يعني من كثرة التكرار ظن عليه الصلاة والسلام أن قد عرفنا. وفي ذلك أن الإنسان إذا كرر ثم كرر ثم كرر حتى ظن أن الناس فقهوا ما يلزمه الاستمرار في التكرار، لكنه ذات يوم لما التفت وأقبل بوجهه إليهم على أساس أنهم خلاص فقهوا، إذا رجل منتبذ بصدره يعني خارج من الصف، فغضب عليه الصلاة والسلام، وفي قوله أقبل بوجهه، وسيأتينا أن عليه الصلاة والسلام يلتفت عن يمين وعن يسار، غضب وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فإذا من أسباب جماعة المسلمين واجتماع أهل الحق تسوية الصفوف، فإن خلوا بذلك ستكون العقوبة المخالفة بين القلوب. نعم. والوجوه، إيه الوجوه، الوجهة، الوجه هنا يعني الوجهة، ومثل ما قال لا تدابروا، مثل للتقاطع والتباغض بالتدابر، كل واحد يعطي الثاني دبره، وإذا كان في تحاب يكون كل واحد معطي الثاني وجهه، مثل قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين، يعني أعطه وجهك، هذا مثال عند العرب أو تعبير. فإذا كانت القلوب متقابلة كأهل الجنة على سرر متقابلين، هذا دليل على ذهاب الغل، وإذا تخالفت القلوب والوجوه دليل على وجود الغل، ثم ما يحصل عليه عاد من القتال وغيره. نعم. حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم بن جواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. في سنتين، الأولى كان عليه الصلاة والسلام يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمزح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا في شدة العناية بإقامة الصفوف. وتخلل الصف إما بشكل رأسي، هذا يحتمل لفظ التخلل، يكون يعني كلما اخترق صفا انتبه له. كان عمر بعد ذلك لما كثر الناس يرسل رجال. وإما أن يكون بشكل أفقي، أن الصف الأول يذهب إليه من ناحية إلى ناحية ويمسح الصدور والمناكب. ثم المسألة الثانية قال هذا الأمر العظيم، إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول، على الصفوف الأول، وهذا في فضل الصف الأول كما قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وأقربهم من الله أقربهم من الإمام في الجمعة وفي غيرها. نعم. حدثنا ابن معاذ حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك سمعت النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر. نعم، يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر عليه الصلاة والسلام، يعني ما يكبر حتى تستوي الصفوف. نعم. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر. إذن هذا السند فيه أولا هو من طريق الغافقي عن عبد الله بن وهب، ثم جعل سند آخر قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد الإمام المصري قال وحديث بن وهب الأول أتم، ثم الليث بن سعد وعبد الله بن وهب اجتمعوا في معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة، وكثير بن مرة هذا نفسه هو كنيته أبو شجرة. قال عن عبد الله بن عمر، هذا في حديث قتيبة في حديث الليث إلى بن عمر في حديث بن وهب، وفي حديث قتيبة لا عن أبي شجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون فيه رسالة ولذلك جمع هكذا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال أبو داود أبو شجرة كثير بن مرة، أبو شجرة هو نفسه كثير بن مرة. هنا في عدة أوامر في هذا الحديث. الحديث الأمر الأول وهو يقول في المسند أيضا بطوله أقيم الصفوف، وهذا متواتر في أحاديث كثيرة. والثاني حاذوا بين المناكب، وهنا المحاذاة أهون في الأمر من الإلزاق، المحاذاة أن يكون محاذي له بحيث يكون هذا مستقيم مع هذا ولا يلزم منه الإلزاق، والإلزاق قدر زائد جاء في الحديث الآخر. وسد الخلل، وهذا أيضا جاء في الحديث الأخرى، سد الخلل والتراص اللي هو نفس مسألة التراص. والأمر الرابع ولينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. ذكر أن العلماء لهم مذاهب في مسألة فهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام لينوا بأيدي إخوانكم، فمن معانيها الصحيحة لأجل سد الخلل. والآن تجدهم لا يلينون بيد إخوانهم، لو تجر تقول تعال الفرجة ما يلين في يدك، ولو أحد تقدم إلى الصف ليسد فرجة وبقيت فرجة في الصف المؤخر ما يلين بيدك، ما يتحرك. وخاصة الآن الذين تأثروا بأهل الرأي من الحنفية وغيرهم عندهم من أي حركة وتقدم وتأخر في الصلاة إن هذه لا تصح، فلذلك ما يتحرك. ولا يسد الخلل. هذا معنى. في معنى آخر يقول أنه ذكر بعضهم أنه لينوا بيد من يجركم من الصف. لو واحد في الصف المؤخر ما وجد أحد يصف معه ولا يستطيع أن يصلي خلف الصف وحده كما سيأتينا في أبي داود وقد تقدم في غيره، أنه يجر من الصف المقدم، وينبغي لمن جر أن يلين. وهذا معنى بعيد لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مسألة الجر هذه، فيكون هذا المعنى. ولو كان قال هذا صاحب عون المعبود أنه يصح أن يكون هذا المراد، هذا ليس مراد، هذا احتمال في الحديث لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. كذلك فيه قال أبو داود نفسه، يقول هنا أنه جاء بعد هذا الحديث في نسخة أن أبو داود نفسه فسر الحديث، وهذا فهم المؤلف نفسه. قالوا معنى لينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. هذا أيضا معنى، لو إنسان وجد فرجة في الصف المقدم وأراد أن يخترق الصف فينبغي أن تلين له منكبك، لا تتشدد في هذا. ودائما الشيطان ينزغ في هذه المسائل، يجد الإنسان في نفسه نعره أنا فهنه ما يلين، ألين منكبك لمن أراد أن يتقدم أو أراد أن يدخل في الصف، حتى لو كان الصف في فرج وأراد أحد أن يسدها حتى يدخل في الصف لينوا بأيدي إخوانه. فهذه المعاني الصحيحة كلها معاني صحيحة إلا مسألة الجر لا يحتمل هذا. نعم. حدثنا مسلم وأيضا قال ولا تذروا فرجات للشيطان، إذن الفرجات للشيطان يتخلل بين الفرج حتى يوسوس للناس كما سيأتي أن مثله بالحذف بالبهم الصغار السود تكون في تهامة وفي اليمن، فهو كالبهمة السوداء يتخلل بين الصفوف، فإذا جاء بينك وبين جارك أخذ يوسوس للاثنين، أما إذا تراصوا يكون مدعاه إلى ذهاب الشيطان عنهم. وهذا أمر ملاحظ أن إذا تفرقت الصفوف يكون في انفراد، كل واحد كأن صلاة مستقلة فيسهو، لكن لو كانوا يلزقون ويتراصون لكان مع حركة إخوانه وركوعهم وسجودهم وتأمينهم يكون هو جزء من مجموعة، فيكون هذا أبعد للشيطان عنه. لكن الشيطان الآن يفرقهم في الصفوف حتى يستفرد بكل واحد على حدة. قالوا من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، في هذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند والنسائي وغيره، وهذا أيضا من وصل صف إذا كان في فرجة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الحذف، والحذف هي الغنم السود الصغار تكون باليمن وبالجبال، وهو تمثيل له لأنه يميل دائما للسواد، وحتى الكلاب السود والثعابين السود والقطط السود دائما تكون مظنة الشياطين. هنا قال رصوا الصفوف، وهذا لكن قال قاربوا بينها أيضا في معنى جديد في هذا الحديث، المقاربة بين الصفوف، يعني أحيانا يكون بين الصف الأول والثاني مسافة طويلة، المسافة الرأسية هذه، فيجب أيضا أن تكون الصفوف بقدر السجود يقارب بينها. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هنا أيضا معنى جديد، هنا معنى جديد، كل حديث فيه معاني جديدة، وأيضا إما للعلم الذي يثمر العمل وأيضا للعمل. هنا قال إن تسوية الصف من تمام الصلاة، معنى هذا إن الصلاة تنقص، صلاتك يا ابن آدم تنقص بنقصان الصف، ليس أنه مسألة منفردة عن الصلاة، لا، هو من تمامها ومن كمالها ومن تحسينها ومن مدعاة الخشوع فيها، هذا يكون حافز إلى تحسين الصف وتسويته لأنه يؤثر في الصلاة. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعدلوا صفوفكم. نعم. أيضا هذا صاحب المقصورة يحكي أن أنس كان بجانبه يوما فقال هل تدري لمن صنع هذا العود؟ عود كان في مسجد المدينة. قلت لا والله. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده ثم يلتفت ويقول استووا واعتدلوا. فيكون هذا مثل ما قالوا بعدما بدل النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في السن يتكي عليه حتى يلتفت التفات شديد إلى ميمنة الصف ومؤخرة الصف دون أن يتعب عليه الصلاة والسلام ويسوي الصفوف. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حميد بن الأسود حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. الإشارة إلى العود في لفظين هذه تحتمل أن العود هذا إما أن يكون عود متنقل يتكي عليه ويشير بيمينه ويشير بيساره قال أخذه بيمينه وأخذه بيساره إما للاتكاء وإما للتسوية، لكن يظهر أن عود ثابت لأن في وقت أنس كان العود موجود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فسئل فيظهر أنه يعني يتكي عليه ويشير إلى ميمنة الصف ومؤخر الصف وميسرة الصف لتسويته. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، هذا أيضا أمر جديد. لو نحصي الأوامر اللي جاءتنا هذا اليوم في مسألة الصفوف وجدناها كثيرة، هنا هذا أمر جديد، أتم الصف المقدم ثم الذي يليه والنقص يكون في الصف المؤخر. وهذا مثلا عندنا الآن في المساجد الكبار مثل مسجد الجامعة وغيره يكون النقص في الصفوف المقدمة لأن المسجد ضخم جدا، وهذا من تكبير المساجد الذي الله أعلم بحاله. فيأتون والإمام راكع فينشئون صفوف متتالية والصفوف المقدمة فارغة، فتجد أحيانا 4 صفوف 5 صفوف أو شيء تنشأ من الجانبين وليس من الوسط. والأمر الثاني لو تقدمت تجد الصف اللي أمامهم ناقص واللي قبله ناقص واللي قبله ناقص، كل هذا عجز منهم حتى يكون بجانب الباب، إذا سلم الإمام يخرج ولا يريد أن يتقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال قال أتم الصفوف وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، ولذلك حتى الصف الأول ما ينشأ صف جديد حتى يكتمل الأول، كل هذا من التراص. نعم. حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمي عمار بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. نعم. يقول هنا أن نفس لين المناكب، هنا قال له وجه آخر ذكر أنها من معانيها لين المناكب أن يكون خاشع لا يلتفت بمنكبه ولا يحك غيره ولا، لكن هنا لما جاءت في الصفوف المراد بها في مسألة الصفوف. ذكر أيضا كما تقدم أن من أراد الدخول ليشد الخلل أو ليضيق المكان يمكنه من ذلك ولا يدفع بمنكبه حتى تتراص الصفوف. من العجب هنا وهي ربما تمر أول مرة على كثير من الإخوان، ذكر مسألة يقول أن المزي في تحفة الأشراف ذكر حديث بعد هذا الحديث ونسبه إلى أبي داود وليس موجود في المتن، أنه ذكر أنه موجود في رواية أبي الحسن بن العبد أنه قال بعد هذا الحديث خطوتان إحداهما هي أحب الخطى إلى الله والأخرى أبغض الخطى إلى الله، فأما الخطوة التي يحبها الله عز وجل فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده، هذه الخطوة محبوبة لله. وأما التي يبغض الله فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمنى ووضع يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام، يعني كأنها من فعل المتكبرين أو أن إذا جاء أن يقوم مد اليمنى ثم اتكى عليها ثم قام، هذا الآن كثير منا يفعل هذه إذا كان هذه المرادة، إذا جاء يقوم اتكى على اليمنى. هنا وصفها قال وأما الخطوة التي يبغض الله لأن قدميك ستكون في مكان واحد، فإذا أردت أن تقوم تقدم اليمنى ثم تتكي عليها وتقوم. قال في هذا اللفظ: وأما التي يبغض الله فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمنى ووضع يده عليها. طبعا لا يكون المد مستقيم ولا ما يستطيع يقوم، تكون المد على الركبة، يعني يتكي على الركبة وهي منثنية. قال: وأثبت اليسرى ثم قام. يقول هنا: عاد أخرجه الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي، وهو من طريق بقية وخالد بن معدان وغيره، يعني يقول إن فيه ضعف، لكن أيضا ما دام إن فيه اشتباه يخشى أن يكون فيه نسبة ظن بالصحة، إذا كان إن هذه منهي عن الحركة هذه، خاصة إذا كان فيها مشابهة للمتكبرين أو لغيرهم، ينبغي يعني تركه هذه، وهي أيضا مضرة حتى بالصحة. الاتكاء على أحد القدمين والاعتماد على أحد الركبتين يضر. نعم. باب الصفوف بين السواري. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الصلاة بين السواري. من عبد الرحمن؟ يروي عن محمد بن بشار بن مهدي، وبن مهدي يروي عن سفيان، أي سفيانين؟ إيه الثوري هنا. ومحمد بن بشار له لقب بندار، ومعنى البندار كثير الجمع، والآن عندنا اسم بندر نفس الفكرة، البندر معناه التاجر أو الميناء اللي تجتمع فيه البضائع، مثل الآن في لغة الفرس بندر كذا بندر كذا، هذا بندار أيضا لفظة فارسية، وكان يطلقون على الحديث. الصلاة بين السواري أو الصفوف بين السواري، أولا المنفرد هل يكره له الصف بين السواري؟ بناء على عموم هذا الحديث لا يكره له ذلك، والدليل داخل الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة صلى بين ساريتين، استدل بذلك البخاري على صحة أو عدم كراهة الصلاة بين السواري للمنفرد، إنه ما في كراهة. يبقى أن النهي إنما هو في الجماعة في الصفوف المتراصة، السواري ما تفرق. فقال أنس: كنا نتقي هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هل إذا كان الزحام شديد هل تذهب الكراهة؟ الله أعلم. هنا مع أنهم كانوا يوم جمعة، ويوم الجمعة مظنة الزحام، ومع ذلك لما كان أصحاب أنس يتقدمون ويتأخرون ويتقون السواري أقرهم على ذلك، وقال: كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا مثل الحرم، حرم المكي والمدني كثير السواري، تقدمت سارية تأخرت في سارية، يعني تقريبا أكثر صوف فيها سواري، يكون في مشقة بالغة، الله أعلم بهم، إذا ضاق الأمر اتسع إلا إذا وجدت مندوح. وأما في المساجد الأخرى لا، اتقي السواري ما استطعت، الزحام أحيانا ما يكون له حكم خاص. هذا الآن اللي يرد اللي يقطع الصلاة، قالوا إذا كان في مثلا مسجد المدينة وزحام شديد ما ترد، مع أن الحديث حديث أبي سعيد كان في مسجد المدينة وفي يوم جمعة وفي زحام شديد، الفتى هذا المعيطي من أبناء عقبة بن أبي معيط من أحفاده التفت ما وجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فرد أبو سعيد، ثم التفت الفتى ما وجد مساغا فرد أبو سعيد، ثم الثالثة دفعه فإذا هو على ظهره فسب ونال من أبي سعيد، ثم اشتكى إلى مروان فقال مروان ما كنت، فقال أبو سعيد لمروان: ما كنت لأترك هذا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. ففهم الصحابي إن ما فيه حتى في الزحام ينتظر، أو إذا ما وجد إلا مساغ ينتظر حتى أسلم. فأحيانا نضع نحن للزحام أحكام غير موجودة عند الصحابة، إلا إذا كان الأمر بلغ المشقة، بحيث أن مثلا قطع الصلاة في المسجد الحرام المكي على الأقل فيه أثر، أثر ابن الزبير أن المرأة كانت تمر وينتظر حتى تمر ثم يسجد، يعني من شدة الزحام ما تستطيع أحيانا. نعم. باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، هذا أيضا من الأشياء المستحبة والسنن في الصلاة، وأيضا متروكة، وهذا يدلك على قدر الصلاة في قلوب المسلمين. إن أردت أن تمنع الصغار خلف الإمام، الكبار يتأخرون يأتون عند الإقامة، ولكن أيضا ينبه الصغار وأمثالهم بالحكمة، يقال أنت لك حق التقدم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، يعني أولو العقول، يعقل عنه الصلاة، إذا سهى ينبهه، إذا بدر له أمر أو حدث لحدث في الصلاة يستخلفهم ونحو ذلك. صفوف المسلمين يكون اللي خلف الإمام بالذات أحسنه، لكن عاد الآن وين أولو الأحلام والنهى اللي يبادرون وينتبهون؟ إلا ما رحم الله. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. إياكم وهيشات الأسواق، إذا قيل خالد هنا في السند البصري هذا خالد الحذاء، وإذا قيل إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هذا أمره واضح، هذه جادة واضح، إبراهيم النخعي وعلقمة ابن قيس النخعي وعبد الله بن مسعود. زاد فيه: وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق يعني أن يكون المسجد شبيه بالسوق، والسوق من طبيعة السوق اختلاط الأصوات، هيشات الأسواق يكون فيه حراج ولا مزاد ورفع أصوات واختلافات وخصومات في الأسواق، فهذه لا ينبغي أن يكون المسجد يشبه بالسوق، وإنما ينبغي فيه خفض الصوت وحسن الأدب والسكينة. إياكم وهيشات الأسواق في المساجد، حتى لو أحد يريد يعني ينبه على شيء لا يسبب إزعاج في المسجد. إذا كان الخطأ على الإمام يأتي الإمام ينبه، على المؤذن في خطأ الشيء، إلا إذا كان منكر ظاهر لابد من تغييره، ما يحتمل التأخير. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هذه اللفظة صححها بعض المتأخرين وعند أبي داود ويفتون بها، ومن المعاصرين سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يصحح هذه اللفظة ويفتي بها، يعني على ظاهرها تماما، حتى قال: لو كان اللي خلف الإمام اللي عن يساره فارغ وباقي في آخر الصف الأيمن مكان، تذهب إلى آخر الصف الأيمن، يعني على ظاهرها تماما، على أن ميامن الصفوف مقدمة حتى على ما كان قريب من الإمام لكنه في جهة اليسار. وأما بعض المتقدمين نوعا ما مثل البيهقي، البيهقي يقول هنا: إن المحفوظ بهذا الإسناد إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف كما تقدم. ثم قال: ومعاوية بن هشام، هذا اللي يحدث به هنا عن سفيان، انفرد بهذا المتن على ما من الصفوف، قال: فلا أراه محفوظا، لأن رجل واحد معاوية هذا وهو وهم أيضا، وسفيان هذا الثوري، فانفرد بهذا. ثم قال: وأخرجه باللفظ المحفوظ اللي هو إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، أحمد وعبد بن حميد والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعبد الرزاق وأحمد، وكذا بطرق، وأحمد وابن ماجه كلها بطرق مختلفة، كلها يصلون الصفوف، انفرد معاوية وليس بالحافظ بذاك بميامن الصفوف، فكان فيها نكارة هذه اللفظة. ولكن أيضا الأيمن دائما أحب من الأيسر إلا إذا اختل الصف، بحيث أنه صار كل الناس على اليمين وبقي الإمام ما خلف إلا واحد والباقي كلهم على اليمين، ما صار الإمام في الوسط. نعم. باب مقام الصبيان من الصف. حدثنا عيسى بن شاذان، حدثنا عياش الرقام، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا بديل، حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم، فذكر صلاته ثم قال: هكذا صلاة. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال أمتي. نعم. صف الرجال ثم صف الغلمان ثم صلى بهم وقال هكذا صلاة أمتي. وإن كان في طريق شهر بن حوشب وغيره، لكن أيضا الغلمان المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صفوف للنساء، وكانت الغلمان الصغار مع النساء، وهذا أحفظ له، والمرأة يعني يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيره، لدرجة أنها تصلي خلف الصف لوحدها وصفوف فيها سعة. فكانت الغلمان مع النساء كما قال عمر لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، قال نام النساء والصبيان، هم يكونون في مؤخر الصفوف. لكن إذا كان ما معه أحد من أمه ولا هذا، يقام الغلمان في الخلف، يقال له يكون في الصف المؤخر، يتعلم من الناس، هذا الذي يضبط صلاته ولا يخل بالصف، هذا أحسن. نعم. ها القرب من الإمام، يظهر أنه قرب من الإمام أنه أفضل من اللي في آخر الصف من بعيد. والأمر الآخر يظهر عدم التكلف، وقد يؤخذ هذا من حديث ابن مسعود لما قال لا يجعل أحدكم للشيطان من نفسه نصيبا يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه. يعني مثلا أنا أشوف، والله أعلم هذا إنما اجتهاد فقط، أشوف بعض المشايخ إذا كان بيته في اليسار ودخل المسجد ومثلا واليمين الصف اليمين بعيد ما يتكلم، يصلي دائما في مياسر الصف إلى أن بقرب بيته هو، ويكون يمكن أقرب الإمام. إذا دخل مسجد مثلا والصف الأيمن بعيد جدا ما يتكلف الذهاب إلى آخر الصف، على حسب ما تيسر له، ويحرص على القرب من الإمام، هذا أمر ما في شك. والأمر الآخر على الصفوف المقدمة، هذا أيضا ما في شك. والأيمن التيامن محبوب، لكن إلى الدرجة التي ما يكون فيها تكلف عليه، إلا إذا صحت هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى عين والرأس. إذا صحت هذه اللفظة إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يكون فيها مزية حتى لو تكلف الإنسان. نعم. باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا أيضا حديث عظيم، هو في مسلم وفي غيره، خير صفوف الرجال أولها، أما الصفوف المقدمة لا شك الأحاديث فيها كثير، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، خاصة إذا كانت مكشوفة مع الرجال مثل الآن بعض الحرمين وغيره، تكون خاصة الحرم المكي مكشوف النساء يعني يرين، فيكون الصفوف المؤخر أحسن وشرها أولها، فيدل على أن الرجل يبادر حتى يحصل على الخيرية. ثم الحديث اللي بعده أشد في هذا. نعم. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. يقول هنا أن كلمة في النار إنها هنا كان فيها نكارة، والمتهم في ذلك عكرمة بن عمار اليمامي من أهل يمامة، يقول فإن رواية عن يحيى بن أبي كثير هذا البصري إن فيها اضطراب، والمحفوظ لا يزال قوما يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله، وهذا والله أنه تشديد، يعني إذا كان واظب على التأخر عن الصف الأول ربما أخره الله، يعني في الدنيا وفي الآخرة يكون الجزاء من جنس العمل، كما في الحديث الآخر عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا، يعني ما يأتيها إلا هذا من قدر الصلاة في قلبه. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. نعم. باب مقام الامام من الصف. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل. نعم، وسط الإمام، هذا فيه دليل على أن الإمام يكون في الوسط، وسط الإمام وسد الخلل. يقول هنا أن عند الطبراني زيادة إن قال وسطوا الإمام وسدوا الثلم لا يتخلل الشيطان وضعوا نعالكم بين أقدامكم. إذا كنت مثلا في الحرم ولا في مساجد جمعة ولا تصلي والنعال عندك تضعها بين قدميك أحسن. إن وضعتها في الخلف ربما يتضرر لخلفك، إن وضعتها في الأمام ربما تشغلك، لكن بين قدميك أحسن. هذا الباب 99، ونقف عند الباب 100 وهو في صلاة الرجل خلف الصف والركوع دون الصف، اللي هو مسألة الدبيب ومسألة الصلاة خلف الصف. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.